ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارزقنا فعل الخيرات، ترك المنكرات، حب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. نسألك إيمانا كاملا، يقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوح، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار من حزة لطفك عنا، واجعلنا من أهله وخاصته الذين أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به حلل الجنة، اللهم ألبسنا بالقرآن العظيم حلل الجنة، واسكننا به ظلال الجنة، واجعلنا به من الفائزين، واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ملاحصة، وعلى النار مخلصة، وانفعنا بالقرآن العظيم، وارفعنا بالقرآن العظيم. واجعلوا لنا نورا يعني في قبورنا، واجعلوا لنا نورا في قبورنا، واجعلوا لنا نورا على الصراط المستقيم، واجعلوا شفيعا لنا بين يديك يا رب العالمين، وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البدعة إلى السنة، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن النار إلى الجنة، وانفعنا به، وارفعنا به، وأعزنا به، واجعله مؤنسا لنا في قبورنا يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا في الأسبوع الماضي قرأنا في الأسبوع الماضي قول ربي سبحانه وتعالى، من أول قول ربي سبحانه وتعالى، قول ربي سبحانه وتعالى من أول قرأنا في الأسبوع الماضي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. انتهينا عند قول ربي سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الأجر دائما من الله، ومن فضل من الله، وهذه المنة. وإحنا لما قرأنا شرح هذه الآية في الأسبوع الماضي، ما هي الهدايات المستنبطة من هذه الآيات؟ ما ذكرناش الهدايات المستنبطة من الآيات. نستخلص ايه من الايات؟ ننتفع ايه بالايات اللي احنا قراناها؟ احنا بنقرا القران، كتير منا على فكره بيقرا القران لكنه لا ينتفع من الايات، بيقرا القران لكنه لا تؤثر ايه القران في قلبه. المهم انت تاثرت ايه بالقران، مش حفظت ايه في القران، لا، انت تاثرتي بايه في القران، انت بتطبقي ايه في القران، انت وانت بتسمعي القران ايه اللي هز قلبك، شعرتي بايه، تدبرت إيه، غير إيه في سلوكك، غير إيه في حياتك، غير إيه في معاملاتك. الآيات دي اللي احنا قرأناها في الأسبوع الماضي لما كنا زلزال. الله يرضى عنك والإحسان والإيتام ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا خلقكم. خلق يا أهل القرآن. لذلك الهدايات المستنبطة في هذا في المقطع اللي احنا قرأناه أو كذا اللي هي أكثر من آية اللي قرأناها، أول حاجة أمر ربي بمكارم الأخلاق. لو لقيت إنسان ما عندوش أخلاق أعرف إنه هو لم يفهم الإسلام. لو عرفتي لو لقيت وجدت إنسان بيسيء للإسلام أعرف إنه لم يعي الإسلام ولم يفهم الإسلام. أعجبتني جدا فعلا قصة رجل في فيديو كده أعجمي، ما كانش مش عربي ولا مسلم يعني، أكيد سمعتوا هاي بناتي. وكان ركب طيارة وواحد نسى كتاب. جميلة جدا، هو ظنه كتاب، فقال له أنت نسيت كتاب، قال له لا خده لك هو لك. هو الرجل ظن أنه هو الرجل الأجنبي ده ظن أنه كتاب كتاب يعني. فمرخص الأمر أنه لما أخذ القرآن وقرأ في القرآن تبدلت حياته. ده القرآن يا بناتي، لو القرآن ما أثرش في حياتك وفي معاملاتك وفي صفاء قلبك وفي حسن خلقك يبقى أنت ما خدتيش قرآن. ده ديننا، علشان كده اللي بيسيء لديننا يبقى ما فهمش ديننا، واللي بيبقى من ديننا ويقدم إساءة لديننا يبقى هيسأل، لأن ديننا مشكلة. ديننا خلق، ديننا يدعو للفضيلة، ديننا يدعو للأخلاق. الهدايات اللي في الآيات اللي احنا قلناها دي السابقة اللي قرأناها في الأسبوع الماضي وشرحناها الأسبوع الماضي واللي النهاردة بنقول هنستنبط إيه من الهدايات دي، هنتفع إيه بخلقي. اسألي نفسك كده لما قرأت الآيات دي ازددت إيه في محاسن في مكارم الأخلاق؟ ازددت شوفي الأخلاق أمر ربي فيها بمكارم الأخلاق، وأمر ربي فيها بالالتزام بإيه؟ بالعدل. يبقى الإنسان يكون عادل لما يحكم. تحكمي لنفسك زي ما تحكمي على غيرك، يعني اللي انت بترتضيه لنفسك ترتضيه لغيرك، مش لما يبقى الامر يتعلق بنفسك تزكي نفسك ولما يجي الامر يتعلق بغيرك تقدحي في غيرك. اين العدل؟ على نفسك وعلى اهلك وعلى كل ما تحبي العدل. ولو كان الوالدين او الاقربين المفروض الانسان يبقى عادل. ولذلك العدل، العدل ماذا يعني العدل؟ القسط. القسط يعني يعطي كل ذي حق، ما يبخس حد، ما يبخس إنسان، ما يبخس حق إنسان له حق. لأن لو هو بخس حق إنسان ليس له حق يبقى هو كده إيه؟ لم يعدل، يبقى هو ظالم، يبقى هو غير عادل، هو لم يقصد. الأخرى اللي هي سبحان الله في مكارم الأخلاق رب يقول إن الله يأمر بالإيه؟ والإحسان. شوف الآيات إيه؟ والوفاء. الوفاء خلق جميل، قل ذلك الخلق، قل خلق الوفاء يا بناتي. ممكن سبحان الله وفاء مع مين ومين؟ وفاء الزوج لزوجها، وفاء الزوج لزوجته، وفاء الولاد مع والديهم، وفاء الإنسان مع من تربطه علاقة طيبة، وفاء كل إنسان بمن له حق عليه. وفاء إن الإنسان يبقى وفي يخلق. على فكرة هذا الخلق أصبح إيه؟ قليلاً خليق هذا الخلق يعني. أمر ربي سبحانه وتعالى إنه إيانا ونقض العهد. حتى لما شبه نقض العهد إنك يعني تعقيد عن نفسك عهد أو تقولي مثلاً العهد سوى العهد ده مع الله أو مع غير الله عز وجل أو مع الناس وبعدين تنقضيه. شبه ربي سبحانه وتعالى من ينقض العهد بإنسانة عقلها ايه؟ اللي هي القصة بتاع القصة اللي انا قلتها لكم في الاسبوع الماضي، تغزل تغزل تفضل طول اليوم لحد نصف النهار تغزل وبعد كده تنقض. زي اللي بتعمل صالح صالح صالح عمل صالح وتيجي بعد كده تضيع كل الاعمال الصالحة لا يبقى لها. لانه لماذا؟ ليه هنا هذه الايات بتأمر بكل الجمال ده؟ الاحسان، الوفاء، حسن الخلق، بالوفاء بالعهد، بعدم نقض العهد. لأنه هذا الكتاب الكريم سبحانه وتعالى بهذا الكتاب الكتاب الكريم ربي يربينا على أننا تنشأ أمة خير أمة خرجت للناس. يا ترى إحنا خير أمة خرجت للناس؟ يا رب تجعلنا كذلك. إذا اتبعنا كتاب ربي سنكون بإذن الله خير أمة خرجت للناس، كما قال كنتم خير أمة خرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك جاء هذا القرآن لينظم المجتمع بأكمله، يدعو إلى الأخلاق، يدعو إلى الفضيلة، يدعو إلى حسن الخلق، ومن ثم جاء بكل المبادئ اللي بها يتماسك المجتمع. لما تيجي تنظري في الحالة دي، تماسك الجماعات أو تماسك الإنسان مع يحدث بالخلق، تخيل لو إحنا كلنا فيه، سواء مش في محيطنا أو برا، كلنا بقى عندنا أخلاق الإسلام، للدنيا تبقى إيه بناتي؟ تبقى إيه؟ تبقى المدينة الفاضلة، تبقى جنة، والله جنة. وهو الإسلام يدعو إلى ذلك. لما كانوا الصحابة زمان عندهم الخلق دي يا بناتي، كانوا لما يروحوا يفتحوا الفتوحات أو يروحوا سبحان الله عند العاجم، كانت الناس بتدخل الإسلام من إيه؟ صادقين، سلوكهم جميل، عندهم حياء، عندهم إحسان، عندهم أمانة، عندهم عدل، عندهم وفاء، ما عندهمش كذب. دلوقتي بقى الكذب أكتر من الصدق، علشان كده كانوا سبحان الله كانوا يدخلوا الإسلام، يبقى أبغض شيء عليهم الإسلام، وأول ما يشوفوا تصرفات المسلمين هؤلاء يسلموا، مجرد حتى ما يعرفوش إيه سبحان الله. الرجل ده اللي هو قرأ القرآن وجد القرآن بيدعو إليه، هو القرآن بيدعو إليه، نقول خلاص القرآن يدعو إلى مكارم الأخلاق. حتى لما تيجي تنظري إلى الأوامر والنواهي اللي في كتاب ربي سبحانه وتعالى، تجديها حاجة يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقدري عليها جدا. حتى فطرة الله التي فطرنا، هتجدي فطرتك تقبلها، فطرتك الفطرة تقبلها. يعني لما تيجي تشوفي سبحان، حتى ولذلك حتى لما بيأمرنا بالصلاة ومنافع الصلاة دي كلها، لما أذكر ربي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مع إن يا بناتي لو شفتوا الصلاة دلوقتي يقول لك الصلاة فيها علاج كذا وكذا، لن يذكر ربي. بس هو عشان برضو المجتمع كله يبقى مجتمع إيه؟ عنده أخلاق. من خلال هذا الأمر في حاجات كتير جدا في حياتنا سبحان الله بتقوم، تستقيم، يتحسن خلقنا. اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك فضيلة جاء لكي لكي ينشأ مجتمع متماسك تسوده الفضيلة، يسود الحياء، يسود حسن الخلق، إلى جوار العدل. ربي سبحانه وتعالى أمر به، أمر بالإحسان. الإحسان بيقول لك إيه؟ قال لك الإحسان يلطف أي عمل، لأن الإحسان فوق إيه؟ يعني سبحان الله شوفي، قال لك العدل، خلاص العدل ده ممكن تقولي ده بتدي بالعدل، خلاص أنا تعاملت مع ده بالعدل على قده، برافو عليك على قده، أنا تعاملت مع ده بالعدل. الإحسان بقى إيه؟ وزيادة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لك الزيادة، لا يعني مش بقى فوق العدل ده كمان أنت بتزيدي. ولذلك قال لك إيه؟ يلطف من حدة العمل الصارم الجازم. قال لك إيه بقى؟ ويدع الباب مفتوحا لمن يريد التسامح. شوفي جمال، يعني لمن يريد التسامح في من؟ في حقي، إيثارا لود القلوب. شوفي الكلمات دي جميلة زي بناتي، إن ممكن الإنسان يكون مختلف مع حد، في حق عند حد، وعين يجي يفضل الإنسان يسرد، بس الإنسان ده كان جميل معايا أوي، وعمل معايا حاجات جميلة أوي، وعمل معايا كذا وكذا وكذا، ينسيك عمله الجميل أي شيء، فتجدي نفسك عايزة تحسني في المعاملة، وعايزة تحسني في الإيثار، وعايزة تعفي، وعايزة تسامحي، وعايزة. ده الإسلام يا بنتي، هو ده الخلق، ده خلق الإسلام، إيثارا لود القلوب. لما يكون حق عندك حق عند واحدة، ما تقعديش تحصي بقى إحصاء الحقوق دي، لا يجلب إلا قطيعة القلوب أو القطيعة بين الناس. ولذلك إيثارا لود القلوب الإنسان يعمل إيه؟ يحسن. إيثارا لود القلوب يكون الإحسان. ولذلك سبحان الله قال لك إيه؟ عشان نفهم الإحسان نقول لك كل عمل طيب إحسان، كل عمل طيب إحسان. اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك قال لك والأمر بالإحسان يشمل كل عمل وكل تعامل. شوف الكلمتين دول، الأمر بالإحسان يعني تحسني إيه؟ تحسني وأنت بتصلي، تحسني وأنت بتصومي، تحسني وأنت بتأدي أي عبادة. الإحسان وفي كل تعامل، تحسني لما تعامل الآخرين، تحسني في معاملتك لأولادك، وتحسني في معاملتك لزوجك. وانت تحسن، مش معنى كده ان انا بقول لك تحسن معاملتك بزوجك وانت عايز تبقى زوجتك السيده خديجه ولا السيده عائشه ولا السيده ولا بنت ولا فاطمه ولا لا، انت كمان تحسن، هي تحسن وهي تحسن، عشان يسود الود. لما الاثنين يحسنوا يسود الود بينهم، يبقى في ود. ولذلك هنا كل تعامل، اتعاملي مع اي حد بس اتعاملي مع الناس بالاحسان، هتجني الإحسان ده لا يضع لك عند الله عز وجل أبداً، ده خلقنا. فيشمل هل جزاء الإحسان الإيه؟ فهل جزاء الإحسان الإحسان؟ هل تفتكري لما تيجي تبصي تقولي أنا عملت مع فلانة كذا لكن فلانة أسأتني، حتى لو فلانة دي أسأتني لكن لو كنت أنت عملتي وأحسنتي ما تنسيش إن لا يحسن إليك ربك، لأن المحسن على الحقيقة هو منع سبحانه وتعالى. يحسن الإنسان ويسيء البشر مش مشكلة، لأن أنت منتظر أجرك من مين؟ من المحسن على الحقيقة الله عز وجل. حتى لو الناس غافلوا إحسانك هتقولي والله سبحان الله الواحد بيعمل كده وكده والناس بتنسى، خليها تنسى، ده لو نسيت أحسن، ده لو نسيت ربي سبحانه وتعالى، إذا هم نسوا فالله لا ينسى، لا يضل ولا ينسى. إحسانك لا يضيع عند الله عز وجل، وعملك لا يضيع عند الله عز وجل. إنما الإنسان يا بنات اللي بيبقى فاكر عمل وأحصى وكده، أين الإحسان؟ الإحسان على فكرة ما فيهوش منع، ما فيهوش تعديل للعمل، ما فيهوش تعديل إنك تعمل تقول إيه أنا عملت كذا ولا أحسنت كذا، لا لا، الإحسان ما فيهوش كده أبدا. ولذلك قال لك كل عمل وكل تعامل يشمل إيه؟ يشمل محيط الحياة كلها، من أول علاقة العبد بربه. أنت في علاقتك بربك بتحسني إزاي؟ يعني بتؤدي العبادة على أكمل وجه، بتعبدي ربك كأنك تعبدي ربي. تخيلي بقى أنت لو ولله مثل أعلى، لو وقفت بين إيدين عبد والعبد ده له يعني إيه شأن، يعني وقفت بين إيدين هتأدي العمل إزاي؟ فكيف والذي ينظر إليك هو اللي خلقك ولله المثل الأعلى، بتعبديه وأنت من فوق عرشه طريق أنه هو متربع على عرش الرحمن على عرش السماء، فبتؤدي العمل بمراقبة شديدة، لا يغيب عنك ربي لحظة، ما بيغيبش. اللي بيغيب عنه ربي لحظة تعرفين يا بنات بيتوم، لأن الدنيا بحر عميق جدا. تعرفي في الدنيا لو غابت عنك مراقبة ربي لحظة أو إحسانك في عبادة ربي لحظة هتغرقي. علشان كان كده أحد السلف كان دايما وهو ماشي يقول إيه؟ اللهم سلم اللهم سلم، وكأنه غريقا في البحر. احنا غرقا، احنا غرقا في بحر الدنيا، لو ما مسكناش كده على ديننا وقلنا اللهم سلم اللهم سلم لحد ما تقبضنا رب العالمين وغرقنا في الدنيا، هنتغفر بحار الدنيا. عشان كده اياك او ايانا جميعا ان يغيب عنا مراقبه الله عز وجل، زي الام الحصيفه التقيه لما تيجي بنتها وابنها يغيب عنه مراقبة الله، تقول له اتق الله اتق الله يا بنتي اتق الله، أما تعمل أي تصرف لا يليق بالإسلام أو لا يليق بدينها أو يشين دينها أو تسيء لدينها، وده ما أكتره، تقول له اتق الله، مش عشانك، عشان في رب كريم بينظر إليك وشايفك مطلع عليك. وانت كمان يا بنتي، البنت اللي خارجة من بيتها، البنت اللي بتخرج من بيتها وهي عصية لله عز وجل، الأم لازم تراقب وتقول لها اتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. يا بنتي إحنا لنا رب اللي يحاسبنا، مش الناس اللي هتحاسبنا، اللي يرضى من الناس يرضى واللي يسخط يسخط، المهم إن الذي لا يسخط عليك هو ربك. عشان كده راقبي ربك، وإياكي إنك تخرجي من دائرة المراقبة، لو خرجتي من دائرة المراقبة تخرجي من دائرة الإحسان. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا في علاقتهم بالله عز وجل ورقوا وأطاعوا وأحسنوا في الطاعة وأحسنوا في الإقبال على الله عز وجل، لهم الحسنى الجنة، وزيادة فوق الحسنى رؤية وجه ربك الكريم. علاقتك العبد بربه يشمل كل الإحسان، علاقة العبد بأسرته إحسان. يعني أنت مع كل أفراد أسرتك اسألي نفسك، هل أنت محسنة في علاقتك بأسرتك؟ أبوك عايش أو أمك أو أخواتك أسرتك أو أولادك، أين أنت منهم؟ تحسني في معلقتهم؟ تقومي بحقك؟ هل أنت تعلمي أن أنت مسؤولة عن رعايتك؟ هل أنت على يقين أن في يوم قريب هتوقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى ويسألك ربي سبحانه وتعالى ماذا صنعت في هذه الرعاية اللي بين يديك؟ أهل بيتك يعني، وأنت أيها الزوج، هل هتعلم أن أنت هتسأل عن بنتك وابنك اللي خرج وصال الله عز وجل وانطرد بمعصيتهم؟ هتسأل، لأنه إيه؟ وكلكم مسؤول، وكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعايته. إذن الإحسان يشمل كل عمل وكل علاقة، علاقته باسم أسرته وعلاقته بكل من حوله، علاقته بالبشر أجمعين. إحسان في علاقتك بالدار، خلص الكرف في حاله وانت في حالك، لكن هل أنت عندك حسن جوار؟ فوق الحسن، فوق العدل بقى اللي احنا بنتكلم عليه، زيادة زيادة، يعني عندك ما شاء الله ما بتأذيش جارتك، خلاص دعك، وهي ما بتأذيكيش دعك، سلم وموجب زي الموجب. لكن انت فوق ده كله ليكي جار مثلا ما بتنسويش، لو جالك، لو انك مثلا قدمت ليه شيء او اعنتيه في شيء او قدرت تقدمي اليه معروف، قدمت اليه معروف، ده الاحسان يا بناتي. اما على المجتمع، انت لكي شأن في شغل او في مكان، ها في المكان ده تقدري تقدمي احسان؟ اذا قدمت احسان وانت في مكانك ده الدنيا بتنتهي، لكن خلي بالك الاحسان احسان باقي. احسنتي في عملك، احسنتي في ايه؟ احسنتي للناس، مقصود يعني احسنتي للناس، تقدري انك سبحان الله تحسني للناس وانت في عملك، فاحسنتي وجعلتي اجرك على الله لن يضيع اجرك، ده الاحسان. يعني انت في اعلى المراتب وانت محسنه، يعني انت احسن لو عملتي عدل، خدتي اجرك في الدنيا، خلاص خدتي اجرك في الدنيا. لكن انت قلتي انا اجري على الله، الاجر ده عملته عشان اتركت الاجر ده على الله، الباقي لك من الذي اجرك على الله، اللي خديه في الدنيا خلاص عملت شيء مقابل شيء. ام انت محسنه تبتغي بهذا الامر وجه ربي سبحانه وتعالى؟ كل عمل وكل تعامل وكل علاقه وكل علاقات بالبشريه جميعا فيها عدل وفيها احسان. العدل يعني على قد ما بتعملي بتاخدي، انما الاحسان انتم وانتم الاعلون، الاحسان فوق يا بناتي، الاحسان فوق العدل، ده حقك بتاخديه، لكن الاحسان حتى حقك مش عايزه تاخديه. طب اجرك على مين بقى؟ بقيلك، ده انت هناك بقيلك الاجر، ده انت عند الله، عند الله مدخر لك. وعلشان كده دايما الواحد بيدعو ببساطه الدعاء، يا رب ما زويت عني في الدنيا اجعلني نيتك زخرة لك، يعني كأنك بتقول يا رب ادخلولي عندك، ادخلولي عندك. يعني ايه؟ يعني يا رب كل اللي انا عملته في الدنيا وكنت ببتغي لي وجهك وكان فوق العدل، يا رب يا رب ادخلولي عندك، لما القاك يبقى ده مدخر عند الله عز وجل. هنا الإيثار يا بناتي، إيثارا، كل ده الإحسان بيقول لك إيثارا لجذب القلوب يعني. ولذلك قال لك سبحان الله في الأمر ده تشدد الإسلام، أو النقطة الهداية التي تؤخذ أيضا من هذه الآيات، تشدد الإسلام في مسألة الوفاء بالعهود، فلم يتسامح فيها أبدا، لأنها قاعدة الثقة، يثق فيك يا لا أثق فيك، يا إما العهد اللي بيني وبينك أديتيه بحق يا إما هدم، هو يهدم. بالنصوص القرآنية ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالوفاء، الوفاء يعني ما زعل، يعني لو قلنا ما زعل الوفاء يا بناتي، الوفاء اللي هو ايه؟ الوفاء من كلمة الوفاء، اي افي بما عهدت عليه، افي بما انا لو عهدتك على اي شيء ما نقضش، ما تنقضيش الميثاق، حتى مع الطفل احسنتي، حتى مع الطفل. يعني انت عارفة لو قلت للطفل تعالى اديك الدين، لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعال الولد بيلعب وقلت له تعال، طب بس تعال عندي في حاجة في ايدي هديها لك اهو، وبعدين بعد كده فتحت ايدك مفيش حاجة ايدك. انت المفروض توفي بعهدك معاه، المفروض ان انت تفتحي ايدك معاكي فعلا حاجة، لكن انت كده بتطيبي خطره. لا مش طيب خطره، انت بالشكل ده كتبت عليك كذبة لانك ما وفيتيش بعهده بعهدك معاه حتى مع طلب. لم يتسامح الاسلام لانها قاعدة الثقة التي سبحان الله ينهدم بها، تنهدم بها العلاقات وتنهدم بها الثقات وتنهدم بها العهود وتنهدم بها العقول. والنصوص القرآنية لا ترفع على حد الوفاء بس لكن والنهي عنه لكن بنقضه. ولذلك سبحان الله يعني أوضح ربي سبحانه وتعالى المثل في نكس اللي هو العقود في الست، بهذه الست اللي كانت في مكة وكانت عقلها يعني سبحان الله تفضل كل يوم وتجيب من يساعدها على ذلك وتفضل تشتغل تشتغل تشتغل، وفي نهاية اليوم بعد كل يوم طويل من العمل تعمل إيه؟ تنقض هذا العمل. ولذلك ضرب ربي سبحانه وتعالى الأمثال لكي نتخذها، لكي نعي هذه الأمثال وما يعقلها إلا العلم، العلم وعلم العلم. قال لك هنا قاعدة أخرى في القرآن في هذه الآيات كما قال ربي سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، قاعدة العمل والجزاء، لا فرق بين الذكر والأنثى في الجزاء أبدا. رجل يعمل صالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فجزاؤهم عند الله واحد، جزاء واحد، جزاء من الله سبحانه وتعالى. قال لك حين يغفر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يعني طب ما هو من عمل صالح أي حد عمل صالح، لكن عشان يؤكد لك ما فيش فرق هنا بين الذكر والأنثى هكذا جاء النص. إنه لأن لماذا؟ لأن الجاهلية تميز بين الذكر والأنثى، ولأن الجاهلية كانت تخص الذكر بالخير وتصرف الأنثى، ولأن الجاهلية كانت تهدم الأنثى، ولأن الجاهلية كانت تعطي الأنثى حقوقها. فجاء الإسلام هنا في هذه الآية عشان يقول لا، الذكر كالأنثى، الذكر كالأنثى في إيه؟ مش في الميراث، لا في العمل، في العمل وما يكتب عليه في العمل. تقرير هذه الحقيقة إنه سبحان الله إننا نعرض عن أفعال الجاهلية. طب هل هناك الآن في أفعال الجاهلية أعمال؟ آه نعم، في ناس كتير جدا في أعمال الجاهلية، وفي ناس لا تفضيل للذكر عن الأنثى، وهذا من أعمال الجاهلية. لذلك هنا المفروض إنه بل بالعكس ده كان في الجاهلية يحزنوا ويتغموا زي ما بعض الناس دلوقتي، بعض الناس دلوقتي لو جالوا بنت يتغم ويحزن، وبعض الزوجات بعض الأزواج تطلق زوجتها زوجة علشان جالها بنت، وتمر الأيام وسبحان الله يأتي القصاص بقى من إيه؟ إن ربما لا تقوم عليه إلا هذه البنت اللي طلق زوجتها علشان، وده حصل فعلا. يعني يطلق عشان الأم جابت البنت الثالثة أو البنت الرابعة أو البنت الخامسة، فتطلق الأم وتمر الأيام ويكبر الأب ويعجز الأب والبنات كلهم يتجوزوا، وتفضل البنت دي ولا تقوم على خدمة إلا هذه البنت التي طلق أمها علشانها، عشان ربنا سبحانه وتعالى يربي أن كلها نعمة من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. أيهم أقرب لكم نفع فريضة من الله. قال لك هنا سبحان الله النقطة التي تلي ذلك من الآيات التي تستنبط منها يعني هدايات الآيات، قال لك إن العمل الصالح لابد من قاعدة أصيلة يرتكز عليها، الإيمان بالله، التوحيد، العقيدة الصحيحة، بغير هذه العقيدة لا يقوم العمل الصالح. قال لك وهو مؤمن. علشان كده بعض الناس لما تيجي تقولك ايه يعني سين من الناس ولا صاد من الناس عملوا كويس جدا وخلقوا كويس جدا وكده، يعني ما يبقاش له نصيب في مثلا في النعيم ده ولا في الجنة وكده؟ يقول ربي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يعني لا مؤمن، لا مؤمن، مؤمن يعني ايه؟ مؤمن موحد، يعني موحد، يعني يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني عقدته التوحيد. عشان كده هنا هذه الآية توضح، فالعقيدة التي تجعل العمل الصالح باعثا وغاية تجعل الخير أصيلا ثابتا لا مزعزع ولا مهزوز. ولذلك لما تيجي تعملي أي عمل وانت عقيدتك صحيحة تجدي نفسك بتعملي العمل ابتغاء من؟ اللي انت بتؤمني بيه، اللي بتؤمني بيه اللي هو الله عز وجل، لا ابتغاء مرضات الناس ولا ابتغاء جمال لله للناس، لكن أمر كله لمن؟ فلا هوى ولا دنيا ولا نفس أمارة بالسوء. ولذلك يعيش فيها وعد من الله سبحانه وتعالى للمؤمن اللي هو بيؤمن بالله وعقيدته صحيحة ودينه صحيح، بهذه الآية التي سبحان الله شوفوا كان شوفي كان فيها يعني قسم من الله سبحانه وتعالى يا بناتي إن هو إن وعد من الله إنه يحصل في إيه. يقول ربي فلنحيينه بالفاء واللام يعني دي فاء والنون المشددة للتأكيد تأكيد قسم من الله اللي بيقسم ربك يا عبد يا فقير لو اتقيت الله عز وجل حياتك هتبقى طيبة وبعد ده كل الناس تقبل على المعاصي. يقسم ربي سبحانه وتعالى إنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قسم من الله عز وجل إن حياته تبقى جميلة وحياته طيبة وبعد كده الناس تنصرف وتغفل وتبعد وتنشغل بالدنيا وتلهو وتعبث ولا تتقي الله سبحانه وتعالى حياة طيبة. لا حياة طيبة إلا بالقرب من الله عز وجل. حياة اللهو وحياة العبث وحياة البعد وحياة الغفلة وحياة الغير الذاكرين دي مش طيبة يا بناتي. ده حياة كده سبحان الله لا تعد الغمسة في النار. لكن الحياة الطيبة اللي بيعيش فيها الإنسان في معية الله عز وجل. الحياة الطيبة اللي بيكون الإنسان يتعرف من هو الله سبحانه وتعالى. ده بالدنيا ده يعيش حياة سعيدة في الدنيا. لأن ربي سبحانه وتعالى يذكر في كتابه إن من أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضن يعني حياته تبقى إيه جدا كئيبة. طب هنا ده لسه في الدنيا بقى الحياة السعيدة دي في الدنيا. طب وفي الآخرة حياة سعيدة أنتوا عارفين ليه؟ لأنه سبحان الله يجي له فرح ياخده بقدر في شغله وعنده في شيء. يجي له بلاء ياخده بقدر الله عز وجل راضي مطمئن لقسمة الله راضي بقسمة الله عز وجل صابر مخبت أواه منيب. لا يسعد الإنسان مثل أن تكون هذه الصفات فيه. اللهم ارزقني وإياكم. ولسه بقى يأتي الأجر الأخير اللي هو إيه؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الدنيا لهم الحياة الطيبة وفي الآخرة الأجر بقى اللي هو ربنا سبحانه وتعالى عمله. الأجر إزاي يعني أجر إيه؟ الأجر بقى لما تقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى يجزيك الحسنة بكم مثل و700 وأضعف مضاعفة أكثر من ذلك. ذلك حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. ذلك ربنا سبحانه وتعالى أكد في هذه أن في الدنيا جزاء العاملين إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. ذا عملي بناتي. ولذلك اللهم اجعلني وإياكم. فإن الإيمان شرط في صحة العمل وقبول العمل. فلا تسمى الأعمال الصالحة إلا بالإيمان. فيش أبدا عمل يقول لك فلان ده بيعمل وبيعمل وبيعمل أقول لك العمل الصالح شرطه أن يفرد له ديوانين. لمن؟ ديوان لمن؟ والديوان الثاني كيف؟ يعني لما تيجي تعملي عمل صالح تشوفي أنت عملتي ده ليه؟ لمن؟ لمن؟ ابتغاء من؟ عملتيه عشان الناس ترضى؟ عملتيه عشان الناس زعلانه منك ولازم تعملي اللي يرضيهم؟ عملتيه عشان فلان ولا زيد ولا كذا؟ ولا عملتيه ابتغاء مرضات الله؟ ثم بعد ذلك ان هو ايه هو ايه؟ ثم يوافق منهج الله سبحانه وتعالى. الايات اللي جايه بعد كده يا بناتي تتعلق لي. قال ربي سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا الايات من اول فاذا قرات القران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يا رب نجينا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجهت الآيات إيه؟ معنى الآيات المتي. إذا رأت قرأت القرآن اللي هو أشرف القدر وأعظم ما في حياتك، أعظم كتاب كلام ربي أشرف القدر وأجلها، فيه صلاح القلوب وفيه كل العلوم، فيه ما ينجيك، فيه خير الدنيا وخير الآخرة، فيه كلام ربي الذي إذا قرأ العبد كلام ربي يشفيه القرآن من أمراض القلوب وأمراض الشهوات وأمراض الشبهات. الاستعاذة من الشيطان الرجيم لابد للإنسان أن يحرص عليها، مفروض أن يحرص عليها من يقرأ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا يعني أعوذ يا بناتي؟ أعوذ، أحتمي، ألجأ، ألتجئ، أعتصم بمن؟ عشان كده الاستعاذة بقوتها بحضور قلبك وتقولي أعوذ بالله، أعوذ، ألجأ، أحتمي بك يا رب، أعوذ بالله اللي أنا بعبده وحده لا شريك له من الشيطان الرجيم المرجوم المطرود من رحمة الله الشمطن. ولذلك الاستعاذة لابد الإنسان أن يحرص عليها في الأمور الفاضلة، فينصرف سبحان الله، ينصرف عنه الشيطان. ولذلك الطريق إلى الحماية أن الإنسان يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى. فيقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولابد القارئ أن يتدبر معناها، أعوذ ألجأ بالله اللي يألم قلبك، اللي بتعبديه، اللي لا تتخذ إليه له ندا لأنه هو خلقك، اللي صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك له وحده سبحانه وتعالى. أعوذ بك ربي القوي العزيز القادر المقتدر القهار، اللي نواصينا كلنا بيدي سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتدبرها بقلبي حتى يصرف عني. ولذلك ممكن الإنسان يقول إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن يتسلط عليه الشيطان بشدة. ليه يتسلط عليه الشيطان بشدة؟ لأنه ما قالهاش بقوة، لأنه كما يقول السلاح بمن يحمله، ما خرجتش من قلبه بقوة. زي كده لما يأتيك شيء يخوفك أو يضايقك أو يفكرك في البلاء أو كده، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس قوليها بقوة عشان يصرف عنك هذا الشيطان الرجيم. لأن الإنسان أول العجيب يا بناتي أمر هذا الشيطان الرجيم، إنه لا يأتي للإنسان إلا فترات الضعف، لا يأتيك إلا فترات الضعف، لا يقوى عليك فترات، هو يقوى عليك فترات الضعف. أما يكون إنسان عنده بلاء، أما يكون إنسان مريض، أما يكون إنسان ضعيف، يوم يدخل الشيطان من كل حاجة اللي ممكن يحزن بيها يحزنه. إذا وجد الإنسان من نفسه ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعذ بقوة حتى يصرف ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى، لأن الشيطان إذا تسلط سلط سلطانه على من يا بناتي، كما قال ربي إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لا، الطريق إنك في إنك إنتي فوضي أمرك إلى الله. لو عايزة تنمو ولو عايزة تبقى استعذتك صحيحة، إنك تفوضي أمرك لمن؟ لأنه ليس الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، لأنه مجرد ما إيمانه بيذكروا بالله عز وجل، بيذكروا بالقوي القادر، وبيذكروا بالذي لا يملك. ولذلك من أكثر الحاجات اللي تمسكيها وتتقوي بيها، ولما يدخل لك الشيطان في من المداخل، تذكري إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كلمة دي بناتي أو قول ربي سبحانه وتعالى بيقويك جدا. إنك يجينك الشيطان يتسلط عليك ليخرجك من إيه؟ من كل حاجة تسعدك، ليحزن الذين أمنوا. ويتذكر الإنسان إن كيد الشيطان مجرد ما تستعيذ بالله بقوة ينصرف عنك الشيطان. لماذا؟ لأنه هو ليس له سلطان على الذين أمنوا، اللي إيمانهم قوي بالله عز وجل، إنما سلطانه على من؟ يقول على الذين يتولون، يقتصر سلطانه على هؤلاء الذين يجعلونه وليهم فيستسلمون إليه بشهواتهم وبأهوائهم وبغفلتهم وبإعراضهم عن الله عز وجل. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله المعرض عن الله عز وجل، الشيطان معاه يعني إيه؟ هو يعني مسهل المسألة. يبقى الإنسان المعرض كده عن الله عز وجل، يعني الشيطان مش محتاج يقول له، أو ده الشيطان ما عادش في قلبه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يجعلونه وليهم فيستسلمون له بشهواتهم ونزواتهم، ومنهم من يتخذ ندا حتى يشرب بالله سبحانه وتعالى. عشان كده لما يجي يوم قريب جدا الشيطان بعد كده هيقول لهم هم إيه؟ علوم ايه لما قضي الامر، ان الله ايه وعدتكم وما كان لي عليكم من ايه من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين، اني كفرت ما اشرفتم من ايه. يعني المساله فيها لا حول ولا قوه الا ضعف في الدنيا، وفي الاخره ايه خساره لما تيجي العدو اللي انت اتخذتيه في الدنيا ومشيتي وراه، خساره ان هو يخذلك في هذا الموقع. يقول ربي سبحانه وتعالى في الايات التي تلي ذلك، قول ربي سبحانه وتعالى في الايه التي تلي ذلك، واذا بدلنا ايه مكان ايه، ما هو المقصود بتبديل ايه مكان ايه؟ ينسخ ايه؟ نسخ والمنسوخ، علم ده يا بناتي علم. قال لك هنا يخبر ربي سبحانه وتعالى ان المكذبين بهذا القران يتبعون ما يرونه ايه حجه لهم، لأن اللي بيقل علمه يا بناتي، حتى تيجي بعض الناس اللي هم علمهم قليل جدا، من أول الحاجات اللي بيناقشوك فيها يناقشوك إيه؟ في النسخ، في المنسوخ. طب والمنسوخ هو ربي سبحانه، يوم يجادلونك لأنهم علمهم قليل، ولا يعلموا أن ربي سبحانه وتعالى يتدرج في الأحكام وينزل على عباده ما ينفعهم أكثر، وينسق ما يشاء ربي ويحكى ما يشاء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا المسألة يرون هم عندهم في نفسهم يشرع ربي سبحانه وتعالى ما يشاء، فقدحوا في الرسول صلى الله عليه وسلم وقدحوا في القرآن بهذا الباب اللي هو النسخ والإيه والمنسوخ. فقالوا يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم يسخر بأصحابه، يأمرهم يوم وينهاهم اليوم الثاني عنه، فأتيه بما هو أهول، يعني يجي لهم يوم أهوأ كده وبعدين يجي لهم تاني يوم بيوم إيه أخف يعني. ولقد افتروا على ذلك، افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا عليه إن هو إيه لا يأتي بهذا الأمر من عند الله سبحانه وتعالى، بل هو أكثر لأنهم لا يعلمون. ومعنى مفتر أي تأتي بشيء وتنقضه، أو تأتي من عند نفسك بالشيء. وهذا التبديل اللي هو الناسخ، ولا تبديل آية مكان آية، يبدل آية أو ينزل آية أو يتضرب في حكم شرعي، ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عنا وهم يسألون. يقول ربي سبحانه وتعالى هم يتكلموا في إيه؟ الناس اللي قل علمهم دول، الناس الجاهلة بالقرآن، الناس اللي ما عندهمش علم. لذلك يا بناتي عايز أقول لكم إن كل ما يكون الإنسان جاهل، جهله بيبقى شديد جدا في القرآن، لأن ما تجد إنسان أول ما يسلم فطرته السليمة كده لله عز وجل ربنا يفتح قلبه للقرآن. زي ما قلت لهم كده، الأعاجم لما بيجي يدخل الناس اللي هم ما عندهمش ما يكونوش في الدين في الإسلام، ويجي يفتح ربي يقربهم الإسلام، يحسن إسلام مجرد ما بيقرأ القرآن. ده مجرد عالم من العلماء يا بناتي، مجرد ما قرأ قول ربي في بداية سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه دخل الإسلام. قال إيه ده؟ الكتاب بدايته، صاحب هذا الكتاب يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما هذه الثقة، ما هذا اليقين؟ ابتدى يقرأ لم تمضي ليلة، الراجل ده اللي هو سبحان الله بيقول اللي بنقول ان هو مجرد ما في الطيارة وساب واحد وظن انه كتابا، قال لا ولك بيقول يعني ابتديت أقرأ صفحات وجدت نفسي أبكي، لأنه كلام جميل، كلام القرآن يمس القلوب التي فيها إيه؟ القلوب الحية. لكن كم من قارئ يسمع، أو كم من سامع يسمع القرآن ولا يؤثر في القلب ولا يؤثر. ليه؟ لأنه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة. لو يؤخرهم بما إيه؟ كسب لعجل لهم، لكن هو بيأخر العذاب ليه؟ عشان لهم موعد لن يجدوا من دونه إيه؟ لأن الإنسان سبحان الله لعله يتوب، لعله ينيب، لعله يرد المظالم، لعله، لكن هل من مستجيب؟ هل من قلب حي يسمع القرآن فينزل القرآن على قلبه فيحيي قسوة قلبه كما يحيي ربي الأرض بعد موتها؟ يحيي قلوبنا بالقرآن، اللهم أحيي قلوبنا بالقرآن. ذلك يقول ربي قل نزله الروح القدس من ربك بالحق. ذكر ربي سبحانه وتعالى في إنزال روح القدس، من هو روح القدس يا بناتي؟ جبريل عليه السلام، المنزه من كل عيب، يعني مشتمل على الحق في اخباري واوامري ونواهي، لم ينزل الا بالحق، كل قوله حق، كل ما انزله على ربي سبحانه وتعالى به حق، فلا سبيل لاحد ابدا، ولا يجرؤ احد، ولا يستطيع احد انه يقدح في القران. وسبحان الله يا بناتي، حتى لو هذا القران لو جه حتى من اللي هو الحاقد على القران ويبتدي يعمل في ايه في القران، هو ملوش حجه ومش قادر يعمل شيء، يقوم يدخل اشياء في القران ويمسح اشياء، يزود حروف ويمشي الايه حروف، لا يمكن تحريف، اللي هو التحريف لا يمكن، لان هذا القران نزله ربي، انه كلام ربي، لان ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى في ايه وانا له لحافظه، مش مهم البشر تحفظه. لما ترك الكتب الأخرى للبشر ماذا صنعت؟ دخلت وزودت. أما القرآن لا يمكن تظني إلى أن تقوم الساعة إن القرآن يدخل فيه تحريف أو تغيير أو كذا، لأنه اللي بيحفظه إلى أن يشاء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فلا يمكن أبدا لا سبيل أن يقدح فيه، سواء من المشركين أو من الكافرين أو من الجاهلين، أو لسه جاي تناقشك تقول لك بس سبحان الله في ناس بعض الآيات كده دي من يعني من عند ربي، كلام ربي، فكيف يقطع في القرآن الكريم وكيف يقول عنه أنه يعارض بنقص أو بعيد؟ لماذا أنزله ربي سبحانه وتعالى؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. من أعظم سبحان الله الآيات اللي هي بتخلي القلب يربط على القلب يا بناتي. لماذا القرآن بيعمل إيه في قلوبنا؟ يثبت قلوب المؤمنين عند نزول آياته. كل ما تنزل آياته يزداد تثبيتا، يزداد ثباتا، يزداد وتوردها وقتا بعد وقت. شوف، فلا يزال الحق يصل إلى القلوب شيئا فشيئا. لما ربي سبحانه وتعالى نزل القرآن، وكان بينزل القرآن إيه؟ منجما منجما. كل ما ينزل تثبت القلوب، كل ما ينزل سبحانه كذلك نثبت به فؤاد ورتبناه ترتيبا. يعني كل ما ينزل يثبت. ليه؟ لأنه بيبقى سبحان. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل القرآن لماذا؟ في سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو في شيء يريد الصحابة أنهم يسألوا عن شيء في المسائل، في إيه؟ أو حدث، أو يحدث حدث، يقوم ينزل إجابة للحدث. ولذلك كانت بتثبت قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، ومن صار على هديم إلى يوم الدين. لما تيجي تكوني، ولذلك ما في شيء يا بناتي يثبتك عند البلاء مثل أن تلتمسي القرآن، تمسكي كتاب ربي سبحانه، كتاب ربي سبحانه وتعالى. يثبت قلوب المؤمنين عند نزول آياته وإلى أن تقوم الساعة. لا يثبت قلب المؤمن مثل القرآن العظيم، وقتا بعد وقت يقرأه. ولذلك إيمانه، يكون الإيمان في قلوب المؤمن الذي يقرأ القرآن أثبت من الجبال. المؤمن اللي بيقرأ القرآن مرة بعد مرة يكون الإيمان في قلبي أثبت من الجبال الرواسي. فإنهم يعني لأنهم مجرد ما بيقرأوا القرآن بيعلمون الحق، يقرأوا مرة ثانية يزداد الحق، يسمعوا القرآن يزداد الحق. وإذا شرع حكم، شرع حكم الأحكام ثم نسخ، علم هؤلاء أن ربي أبدله بما هو مثله أو خيرا منه، أو نسخ في هذه المكان المناسب للحكمة الربانية المناسبة التي تناسب هذا الإنسان. فكل من عند من؟ سبحانه وتعالى. وليقول سبحانه وتعالى وهدى، يبقى في بداية يثبت تثبيت وهدى. الهدى اللي هي الهداية يا بناتي، ما يهتدي الإنسان إن هذا القرآن يهدي للتي هي وهي أقوى. كل ما تقرأ القرآن تجد قلبك ما لا هدى. لأن عايز أقول لك حاجة جدا، يمكن الهداية هنا في قراءتك للقرآن وعملك بالقرآن، الهداية النوع الثالث اللي هي بنقول هداية إيه؟ هداية اللي هي بنات التوفيق، هداية التوفيق، هداية البيان بين يديك القرآن. لكن كم إنسان عنده هداية البيان والإرشاد في بيت المصحف، ولو سألتيه قرأ المصحف يقولك والله ما بيقرأ، أو زي بي سيارته أو حط معرفش على مكتبه، لكن قرأت القرآن. القرآن يهديهم إلى حقائق الأشياء، القرآن يبين لنا حق عن الباطل، القرآن يميز لنا الخير والشر. القرآن عشان كده لما تيجي حاجة، في حاجة باينة واضحة جدا أمامك إن الحاجة دي حق، وتجد إنسان يعني على عينيه غشاوة، نقول أنت مش فاهم القرآن، لأن القرآن بيبينك الحق، بيبين من هو الحق من هو الباطل، إيه هو الصحيح وهو غير الصحيح، من هو الذي على حق من هو الذي على باطل، من هو الظالم ومن هو المظلوم. لما يبقى الإنسان مش قادر يدرك القرآن، بيبقى قادر يبقى الحق، كأن الحق تونس في إيه؟ في قلبه والعياذ بالله. ولذلك هنا القرآن يبشرهم أن لهم أجرا حسنا كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى ماكثين فيه أبدا. كلما نزل شيئا من هذه القرآن كانت بشارة، كل ما ينزل القرآن كان على الصحابة كان يبقى فيها بشارة. ولذلك بلغ الصحابة رضواني عليهم بالقرآن مبلغا عظيما في الثبات وفي الأخلاق وفي الطباع وفي المعاملة، وانتقلوا من أخلاق الجاهلية اللي انتم كنت عارفينها بالجاهلية إلى أخلاق راقية فتحت بها الأمصار. فتحوا الأمصار هم كانوا إيه بناتي؟ كان ممكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إيه؟ لما نزل عليهم القرآن قوى قلوبهم جدا، فتحوا الأمصار بالإيمان الموجود في قلوبهم كالجبال الرواسي بصحة الإيمان. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وكان معاه القلة، لأن النصر بيأتي من عند من؟ ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لأنه يعني يعلمنا ربي في كتاب الكريم إن النصر من عند الله، يعلم ربي سبحانه وتعالى إن العبد يسعى ويؤمن بحق ويأخذ بالأسباب اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يسرها له، وبعد كده ليس عليه، لأن التوفيق واليقين ده من التوفيق من عند من؟ يخرج وقلبه يقين إنه من عند من؟ سبحانه وتعالى. ولذلك كان بيقول لك سبحان الله، هذه الآية اللي احنا واحنا بنقرأ هذه الآية بين سبحان الله قال لك ايه هذه الايه اللي كان لها سبب نزول. نزلت حين قال المشركين ان محمد صلى الله عليه وسلم بيسخر باصحابه يامرهم اليوم بامر وينهاهم غدا عن امر اللي هو النسخ والمنسوخ يا بناتي نعم او ياتيهم بما هو اهون عليهم وما هو مفترى يعني من عنده يتقولوا. فانزل ربي سبحانه وتعالى هذه الايه ويقول ربي سبحانه وتعالى ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. ادعوا كده على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم بشر يقرا قران معجز بهذا الشكل وهو الامي ما حدش يقول لكم مش امي. اللي بيدافع دلوقتي عن النبي انه غير امي غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم شرف لنا النبي صلى الله عليه وسلم امي وينزل عليه هذا الكتاب المعجز لانه ايه احسنتي هو امي وهي معجزته ان المعجزه اللي انزلت على نبي امي وليس بجاهل. ده النبي كانت الفصاحه اللي عنده صلى الله عليه وسلم ده كان بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم كل قبيله بلغتها بهذه الفصاحه لانه اوتي يعني سبحان الله يا بناتي لما تشوفي هذا النبي لكن ينزل عليه كتاب بهذا الاعجاز وانزل على من على قوم فيهم الايه الفصاحه واللغه العربيه وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الى ما ينزل عليه جبريل بالقران يقول له ايه اقرا يقول له ما انا بقارئ اقرا ما انا بقارئ اقرا ايه ما اقراش النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه ماذا يقول له جبريل ولا ايه كان بيقرا بايه عشان لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا فاذا قراناه فاتبع قرانا تخافش ثم ان علينا تخافش احنا كل ده يضع في قلبك ولن تنساه يا محمد صلى الله عليه وسلم. اذا القران انزل يا بناتي معجز ولذلك على قلبك لتكون ايه ولذلك لما تيجي تقراي القران وتتدبري او تقراي تدبر الايات يا سبحان الله والله يا ربي ما قدرناك حق قدرك وما عبدناك حق عبادتك انه يخبر ربي سبحانه وتعالى عن المكذبين. ولذلك المكذب ممكن يكون من المسلمين لكن من المكذبين يعني بعض الايات في كتاب ربي سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعونا الى السجود فلا يسمعون. ولما تيجي سبحان الله في هذه الايه في حديث بيقول ايه يوم القيامه لما تيجي تشوفي سبحان الله في يوم القيامه يا بناتي وتزوي النار بعضها بعضا تزوي النار بعضها بعضا حتى يحصل ايه قال لك سبحان الله خلاص ياتي يوم الامر من الله سبحانه وتعالى خلاص ياتي الامر ما يحصل ايه ياكل بعضها بعضا خلاص ما عادش فيك العلم ملئت. بعض الناس بقى ايه تقدح في الايات وتقدح في الاحاديث يعني ايه يكشف عن ساق يعني ايه لانها ما فيش علم ساقي يضع تنتهي. فلما تيجي تشوفي انت الآية بعض الناس اللي هم ويكونوا ممكن جدا عندهم قدر على العلم الدنيوي فما يستدقوش يعني يضع ساقه يعني ايه سبحان رب العرش ليس كمثله شيء. انت بتقيس ساقه على ساق انت بتقيس من انت بتقيس من على من انت بتقيس ان الله سبحانه وتعالى وانك باعيننا نثبت ان الله سبحانه وتعالى اثبته ما اثبته لنفسه وجه نثبت ان الله سبحانه وتعالى وجه لكن له ليس كمثله شيء نثبت سبحان الله ان الله سبحانه ما اثبته ربي لنفسه. هي دي العقيده الصحيحه يا بناتي انك تثبتي يكون ما تساليش وتقولي ازاي شكله ايه ابدا ابدا لا تستطيعي لانك بعقلك لا يدرك العقل يمكن لانه مهما بلغتي انت انتظري اصبري انظري الى مخلوقاتك انظري ليس كمثله شيء. ده انت بس نظرتي لمخلوق من مخلوقاتك الشمس مثلا لو شفتي الشمس انت بتشوفي قرص الشمس قد ايه لكن كيف يكون قرص الشمس بمن قاس وقرص الشمس وابعاد وحرارتي وكذا وكذا فكيف بكل مخلوقاتي سماوات وارض ونجوم وجبال وبحار وسهول اللي خلقهم ربي سبع سماوات والارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. احنا علمنا قليل فلما علمنا قليل يا بناتي مجرد بيجي لك مساله من مسائل اللي هي سبحان الله الشرعيه بتقيسي من على من وهو قله العلم يقيس من على من لكنه لو عايز يتكلم ينظر لمخلوقاته انظري لعظمه مخلوقاته عشان قلبك يبقى مليان بالايمان الصادق لله سبحانه وتعالى. لذلك هؤلاء سبحان الله قال فيهم ربي سبحانه وتعالى في الآية اللي احنا قلناها يخبر تعالى عن قول المشركين في ذلك الأمر، قال ربي سبحانه وتعالى، لو كانوا بهم بيشيروا، قال لك هيقولك في سبب لذلك، لو كانوا بيشيروا ان القرآن ده من عند حد من البشر علمه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربي هذا لسان عربي مبين، القرآن أنزل بلغة العرب، لسان، والتاني كان لسان إيه؟ عجمي. فإزاي؟ إزاي ينزل القرآن بهذه الفصاحة وهذه اللغة وهذا الإحكام وهم بيشيروا إنه يعلمه إيه؟ بشر عجمي. سبب نزول الآية لك ما جاء عن عبد الله بن مسلم الحضرمي، قال لك إيه؟ قال كان لنا، يعني كان لنا كده اتنين يقرأان كتابهم، يقرأوا كتابهم يعني ويعلمان العلم بتاعهم، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءتهم فقال المشركون إنما يتعلم منهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن الذي أنزله عليه ربي، أنزله عليه الوحي بلسان عربي مبين. علشان كده لما سيدنا أبو بكر الصديق بناتي صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يعني النبي كان سيدنا أبو بكر الصديق كان من إيه؟ من علياء القوم في مكة، مش كده ولا لا؟ كان علياء القوم في مكة، ولما جاء أمر الإسراء والمعراج وابتدت تنكر وتكذب المشركين هذه الحادثة، وراحوا لأبو بكر الصديق وقالوا صاحبك يقول كذا، قال أقال كذا؟ صدق، إن كنت صدقته في أمر إيه؟ السماء، فكيف لا أصدقه في أمر الإسراء في اللي هو بقى ما حرس النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ربي إن هنا بقى تأكيد، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. يقرأ الآيات تطلع عليه آياتنا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يسمع القرآن لكن متكبر، يسمع القرآن ويبتدي أول القرآن بما عنده، يسمع القرآن ويفسره بهواه. بعض الناس بتعمل كده، بعض الناس بتنكر أن الله عز وجل في كتابه الكريم أنزل الحجاب، مع أن آيات الله في سورة النور سورة الأحزاب آية واضحة جلي، لكن ما يكون الإنسان عنده هوى يا بناتي، وكون الإنسان إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل إيه؟ القلوب التي في الصدور. إن لما يجي الإنسان أمر ده أمر ما فيهش مناقشة، أمر جلي، أمر آية من آيات ربي سبحانه وتعالى. إن الذين يؤمنون، لماذا؟ تأكيد الآية دي، لما تلاقي إنسان يخوض بالقرآن بالباطل، الآية تقول إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. واحد بسمي نفسه عالم من العلماء، ولا شاب كده صغير كده وقاعد سبحان الله يناقش واحدة يعني أو مذيعة كده في القرآن، في آيات القرآن، بينكر تماما الولد، حتى بتقوله اللي هي بتقوله طب اقرأ، بتقوله طب اقرأ الآية، اقرأ الآية، يقول لا انت عارف، بتقول له اقرأ انت عارف الآية، على الرغم ان المذيعة مش محجبة ولا حاجة، لكن المذيعة تغار على دينها، قالت له اقرأ الآية. هو اي انسان يقرأ آية يعملها بهواء؟ لا لا لا، مش مشكلة. قالت له اقرأ، ما انت جاي دلوقتي تجادل في آيات الله، يبقى انت جاي تجادل في آيات الله، مسمي نفسك يعني مسمي نفسه عالم، هل يجوز يبقى انت قد ان انت يعني انت سبحان الله انت تاخد دلوقتي بآيات الله؟ كيف تقرأ آيات الله وتترجم آيات الله وانت ليس عندك ابدا مش هي؟ قالت له حاجة طيبة جدا عندها حق كانت فيها، قالت له ما انت ممكن تقرأ التشكيل غلط، هو ما عرفش مش عارف يقرا. لا لا لا لا بلاش، مش دي مهمتي، ما مهمتك ايه؟ اقرا الايات يا ابني، ده احنا اللي بنقول في ايات انما يخشى الله من عباده العلماء، تقديم وتاخير. يعني انت لو قلت انما يخشى الله من عباده العلماء تادبت، ده انت اسات الادب مع الله. لا لا لا، ده اللي بيخشى العلماء هم اللي بيخشوا، بس يعملين تقديم وتأخير. يعني انت يا ابني لو ما تعرفش من الفعل من المفعول به هتخلي الفعل يعني هتحور معنى الآية زي ما انت بتفعل كده، انت قرأتها لا لا لا مش ده مهم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن امر القرآن، لما قال واحد يقرأ القرآن له النبي قال له لا لا لا لم يقرأ كذلك، لم ينزل كذلك، في تشكيل، والصحابة فعلوا ذلك تشكيل يا بناتي. إذن الأمر التشكيل تغير، عشان كده بقول لك يعني أنا لما تيجي بنت تقرأ عليها القرآن ممكن تخطئ في تجويد ممكن، لكن تخطئ في الفاعل والمفعول به لا. لانها بتحاول ممكن تسيء لفظ الجلاله. ده كارثه. ممكن تسيء لله عز وجل. اذا الامر ايه؟ فالولد ابدا وعامل عالم. عشان كده يقول ربي ليه بقى؟ تعرفوا ليه يا بناتي؟ لاني يقول ربي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من شاء. ان الذين لا يؤمنون بايات الله، هو لا يؤمن بايات الله بشكل، ولذلك في ايات الله يجي سبحان الله مثلا كل العلماء في الازهر بيقولوا مثلا ايه معناها كده، وهو واحد جاي جديد يقول لهم الحكم كذا مثلا، او عايز يقول لهم مثلا بالنسبه للايه مثلا في ايه، كانت في ايه من ايات اللي هو سوره الاحزاب. طب اقرا الايه يا ابني. ابدا الولد يرفض الايه، يقول ان ومن الناس من يجادل في الله ايه في ايه ده غير علمي. ثاني عطفي ليضل عن سبيل، لو في الدنيا ايه خزي، ولو في الاخره ونزلهم يوم القيامة عذاب إيه؟ ذلك بما قدم. وأن الله ليس بظلام العالمين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. قضى ربي على إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، الدل على الله صريحة والدل على الحق صريحة صح على القبين، ويردوا الآيات ولا يقبلونها حيث جاءهم الهدى، فردوا الهدى فعقبوا بإيه؟ بالخزلان. يعاقب من الله بالخزلان سبحان الله. أن لهم في الآخر ولسه ليهم في الآخرة إيه؟ عذاب عظيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، يعني اللي بيفتري على القرآن هو الذي لا يؤمن بآيات الله، المعاند لله سبحانه وتعالى، ويقول ربي وأولئك هم الكاذبون. الكذب قال لك إيه؟ منحصر فيهم كاذبون مؤكد. وأن محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن بآيات الله القاضي الكتاب ربي سبحانه وتعالى يتقول عليه الكذب، وهو الذي سبحان الله جاء بكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يخزيهم ربي سبحانه وتعالى كما جاء في كتابه. من كفر بالله من بعد إيمانه، هذا تصوير للمرتد، يدخل في الإيمان وبعد كده ينقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة ذلك الخسران المبين. إلا في حالة واحدة بس، من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إن حد قال لحد لازم تكفر أو لازم تقول كذا أو كذا، يبقى في الحالة دي إيه؟ مكره. هذا بخلاف، وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه، لا، لأنه قلبه مطمئن بالإيمان اللي جوه قلبه، لأن الإيمان في القلب طبعا يعني. ولذلك هنا لا حرج عليه ولا إثم عليه. كان في قصة يا بناتي فاكرينها طبعا، قصة مين؟ ها؟ عمار بن ياسر. عمار بن ياسر زمن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه الآية في أسرته في عمار بن ياسر. ذهب النبي عمار بن ياسر في قول أهل التفسير، لأنه قال لك إيه؟ عذبوهم، عذبوا سمية، قال لك إيه؟ عذبوا سمية اللي هي أم رضي الله عنها وأرضاها، كانت أول شهيدة يا بناتي. عذبوا، ربطوها بين بعيرين وجابوا حربة وأدخلوا الحربة في قبولها. نعم، فماتت، كانت أول شهيدة في الإسلام. وقيل لها، وكان بيقول لها يعني انها تكفر بالله وبمنزل عن، رفضت، فربطوها بين بعيرين وعملوا كده فماتت في الحال، فقتلت، وقتل زوجها ياسر، بقي فكانوا اول قتيلين فين؟ في الاسلام. اما عمار فيدهم بلسانه مكره، بس ما عمل الاكراه ده، ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، شكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شكل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سأله قال له كيف تجد قلبك؟ قال له مطمئن بالإيمان يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد عليه السلام، فإن عادوا فعد، لا إلا من أكره. ولكن من شرح بالكفر صدره، ساعات تشوف إنسان بيتكلم عن الله بسوء أدب شديد وعن الإسلام متجرئ وعلى أوامر الله متجرئ، يقول ربي ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. عمي بصره ورجع إلى الضلال بعد ما اهتدى، وشرح صدره، شرح صدره للكفر راضيا مطمئنا، هذا عليه غضب، الغضب من الله عز وجل. يا بناتي إذا غضب ربي لم يقم لغضبه شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. لهم عذاب عظيم شديد في الدنيا غاية الشدة دائم، حيث ارتدوا على أدبارهم طمعا في حطام الدنيا، لم يرتد على أدبارهم دي طمعا في حطام الدنيا ورغبة فيها وزهدا في الآخرة، لأنه جهل وغفل عن لقاء الله سبحانه وتعالى. يقول ربي في هؤلاء بناتي، ودي أشد شيء عقاب من الله، إن ربي سبحانه وتعالى يعاقب العبد إن يطبع على قلبه، يبقى مطمئن إنه شايف نفسه صح، لكن ربنا سبحانه وتعالى طابع على قلبه، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، لا يسمع الحق ولا يبصر الحق ولا يرى الحق، وقلبه شاوى. اختاروا الكفر على الإيمان، لما اختاروا الكفر على الإيمان في التفسير منعهم ربي الهداية فلن يهديهم، لأن الكفر لما جاء لما كفروا بالله طبع ربي سبحانه وتعالى على القلب. طبعا تعرفين القفل اللي بيتقفل بيه القلب، أو كان لبرانا على قلوب ما كانوا يكسبون، أو الظلمة اللي بقت على قلوبهم، فأصبحوا لا ينفعهم ولا صل إلى قلوبهم خير، أصبحت قلوبهم مقموسة، فشمرتهم الغفلة وأحاط بهم الخزدان وحرموا من رحمة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى لأنهم أعرضوا عن ربي ولم يقبلوا عليهم، لا جرم أنهم، يعني حقا لا جرم معناها أني حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ده في الدنيا أعرضهم عن الله عز وجل لهم حياة ضنك، وفي الآخرة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم حقا الذين خسروا الدنيا وخسروا المال وخسروا وفاتهم النعيم المقيم وحصلوا على عذاب ربي سبحانه وتعالى. ثم الذين قال فيهم ربي ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، فتنوا بدينهم، لو ما كانوش هاجروا كانوا يفتنوا بدينهم، ثم جاهدوا وصبروا شافوا كل ذلك، يقول ربي إن ربك من بعدها لغفور رحيم. مرة أخرى تذكرنا فضل ربي في المهاجرين وخلوا الديار والأموال طلبا لمرضات الله عز وجل، طلبا لدين ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الجهاد هنا جهاد شديد، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم مغفرة من الله سبحانه وتعالى. فكان أكبر الأسباب التي تنال بها عطايا ربي وأفضل مواهبه مغفرة ربي لذنوبهم كبرها وصغرها، فهذا ويزيل عنهم ربي سبحانه وتعالى كل مكروه ويقيمهم على دينهم في دينهم ودنياهم. وأسأل ربي سبحانه وتعالى من عنده رحمة واسعة. الآية التي تنزل كانت في الدنيا ازاي وعمل ايه في الدنيا، وترى ترى اطاع ولا عصى، وترى عمل ولا غفل، وترى ازداد ولا نقص. اسال ربي ان يجعل لنا حياه طيبه في الدنيا وحياه طيبه في الاخره. اقول قولي هذا واقول لكم اللهم أكرمنا ولا تهنا ما أكرمنا وأيسر علينا، وارزقنا يا رب العالمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة.